يقول هل كل من أنزل الله عليه كتاب الأنبياء صار رسولا؟ وإذا كان الجواب بنعم فما عندي إشكال، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صار نبيا بنزول اقرأ وقد نزل عليه كتاب. ابدأ بالإشكال بدون عكس السؤال، ابدأ بالسؤال مباشرة الذي عندك إشكال، لا أن تقلب السؤال. هذه الطريقة لا تصلح، فإنها تفسد قلبك وتفسد قلب من يسمع بمثل هذه الطرائق التي تفسد بها مقاصد العلم، فيكون السؤال سؤالا واضحا. أما يقول هل كان من أنزل عليه كتاب من الأنبياء صار رسولا، ليس هذا محل السؤال. ثم بعد ذلك يقول عندي إشكال، إن كان الجواب بنعم لا تتشرف على من يعلمك، يقول نعم أم يقول لا، هو يقول لك نعم فيما ينفعك ويقول لك لا فيما ينفعك، وقد لا يجيب حتى لينفعك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.